لا نزال معكم أيها الأحبة في برنامج طباشير الصباح ومع وقفاتنا الأسبوعية، واليوم موعدنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عادل المطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. حياك الله الشيخ عادل، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك، حييك وحيي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. حياك الله، ولازلنا نتحدث عن سلسلة مباركة في الحديث عن أسماء الله الحسنى. أحسنت لك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول أسماء الله عز وجل الحسنى، حيث يتعرف المسلم على هذه الأسماء الحسنى فيرتاح قلبه وينشرح صدره حينما يعرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته. من أسماء الله عز وجل الحسنى اسم الله المستعان، فربنا عز وجل هو المستعان، المستعان الذي لا يطلب العون سبحانه وتعالى، بل الخلق كلهم يطلبون العون منه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل هو المستعان الذي يستعين الناس به ولا غنى لهم عنه طرفة عين، فهو وصف ذاتي لله عز وجل ويرجع إلى صفة القوة والمنع منه عز وجل. ورد اسم المستعان في كتاب الله عز وجل مرتان، الأولى في قوله تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وقوله سبحانه وتعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اسم الله عز وجل المستعان له آثار عندما يؤمن الإنسان بسم الله المستعان، فهناك آثار. أولا، أن نعلم بأن الله عز وجل هو المستعان الذي يطلب العون منه، والذي القوة إنما تكون منه سبحانه وتعالى على فعل الطاعات وترك المحرمات وجلب المنافع ودفع المضرات. لا يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه عز وجل المستعان سبحانه وتعالى طرفة عين في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياته. ولذلك نقرأ في سورة الفاتحة في كل يوم وفي كل ركعة هذا الأمر العظيم، أن الإنسان لا يعبد إلا الله عز وجل ولا يستعين إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها، ولا نستعين بأحد سواك. فهذه الآية هي خلاصة الفاتحة، وسورة الفاتحة خلاصة القرآن. إذن خلاصة القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله عز وجل ولا نستعين إلا بالله. هذه خلاصة الدين، عبادة واستعانة. عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، واستعانة وهي الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضرات مع الثقة به سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. القيام بعبادة الله عز وجل والاستعانة به سبحانه هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، ولا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، عبادة واستعانة. عبادة على مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل في هذه الآية الاستعانة بعد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، مع دخولها فيه، فالاستعانة من العبادة، لأن الإنسان يحتاج في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فإن لم يعنه الله عز وجل المستعان لا يمكن أن يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن آثار الإيمان بسم الله المستعان أن نعلم بأن الاستعانة تجمع أصلين عظيمين، الثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، وهذا لا يجتمع إلا لله عز وجل، ثقة واعتماد. المخلوق قد يثق بمخلوق مثله لكن لا يعتمد عليه في أموره مع أنه يثق به لأنه مستغن عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه أو لعدم من يقوم مقامه. أما الله عز وجل فيجتمع في هذان الأمران الثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه، توكل الله عز وجل واستعانة بالله عز وجل. والتوكل يلتئم من أصلين، ثقة واعتماد، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك هذان الأصلان توكل وعبادة، استعانة وعبادة، ذكر في القرآن كثيرا، قرن الله عز وجل بهما. انظر إلى قول شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، هذه ثقة واعتماد واستعانة، عليه توكلت، هذا توكل. وقوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ومنه قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، توكل وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقوله عز وجل: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه ستة مواضع جمع الله عز وجل بين هذين الأصلين، العبادة والاستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الأمر الثالث أن تقديم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول علماء: من باب تقديم الغايات على الوسائل، فالغاية هي العبادة التي خلق الناس من أجلها، الاستعانة وسيلة لهذه العبادة. ولأن إياك نعبد متعلق بألوهية الله عز وجل واسمه الله، أما إياك نستعين فمتعلق بربوبيته سبحانه وتعالى واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على اسم الرب في أول السورة. ولأن إياك نعبد قسم الرب فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله عز وجل، أما إياك نستعين وهو قسم العبد فكان من الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة، كل عابد لله عز وجل عبودية تامة مستعين بالله عز وجل، لأن صاحب الشهوات والأغراض قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أكمل وأتم. ولأن الاستعانة جزء من العبادة، ولأن الاستعانة طلب منه سبحانه وتعالى، وأما العبادة فطلب له عز وجل. ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، وأما الاستعانة تكون من مخلص وغير مخلص. ولأن العبادة حقه عز وجل الذي أوجبه عليك، أما الاستعانة فهو طلب العون على العبادة. ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله عز وجل يحب أن يشكر، أما الإعانة فهو فعله بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك الله عز وجل. الأمر الرابع أن المؤمن ينبغي أن يستعين بالله عز وجل في جميع أموره، ويتذكر دائما بأن الله عز وجل هو المستعان في السراء والضراء، فاستعين بالله عز وجل في صلاتك وفي عبادتك وفي أمور معاشك وفي حياتك مع أهلك وأولادك وجيرانك وفي وظيفتك وفي كل شيء. ولذلك في صحيح البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو موسى، كان في حائط من حيطان المدينة، جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان رضي الله عنه، فأخبرته بما قال صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان، فقالها من قلبه رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بلوى تصيبه، يشير إلى ما أصاب عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته عندما استشهد وقتل في بيته رضي الله عنه. فهذا من تمام توكله رضي الله عنه واستعانته بالله عز وجل عند المصائب والبلايا. فإذا أصيب الإنسان بملية ببلية أو أي مشكلة صغيرة أو كبيرة فينبغي أن يقول الله المستعان. ولذلك الله المستعان قالها كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم، كما في قصة صحيح البخاري في قصة بني أبيرق عندما اتهم مجموعة من الناس بالسرقة، يقول قتادة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول معنى القصة يعني عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبنية، يقول فلما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله المستعان، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يقول عنه الأثرم الحنبلي في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، ابن عباس يقول تزوجني ميمونة وهو محرم، وهذا فيه إشكال فقهي كيف يتزوج وهو محرم، لكنه وهم من ابن عباس. المهم يقول الأثرم لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته، فقال الله المستعان. ابن المسيب يقول وهما ابن عباس، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. فهذه الكلمة متوارثة من الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم، وهكذا ينبغي الإنسان دائما في أي مشكلة أو أي مصيبة أو أي هم أو غم يقول الله المستعان، يعني هو يستعين ويلجأ ويعتمد ويثق ويتوكل على الله عز وجل في جميع أموره. فينبغي لنا دائما أن نستعين بالله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة، بصبرنا وصلاتنا نستعين بالله عز وجل في حياتنا اليومية، فنجد التوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليك وشكر الله لك فضيلة الشيخ دكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك.